بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تشغل نفسك بالبحث عن الحقيقة المحمدية فهي أعظم من أن تعرف، واشتغل بالبحث عن القيم المحمدية فهي التي أمرت بالبحث عنها واتباعها. هذه الحكمة توجه السالك إلى البحث عما ينفعه، وهي تطبيق لنهي القرآن الكريم عن السؤال عما لا يطيقه العقل أو لا يمكن معرفته. والحقيقة المحمدية من هذه المعارف، ذلك أنه كما أنه لا يعرف الله إلا الله، فكذلك لا يعرف محمد صلى الله عليه وآله إلا محمد، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، كما لا يعرف الولي إلا الولي. المعرفة مقام ما أو حقيقة ما تقتضي، يعني المعرفة هي نوع من الاندماج في المعرف بحيث يصل إلى درجته حتى يذوق أو حتى يتعرف على تلك الحقيقة. ومثل ما نفعل نحن، شخص مثلا لم يذق طعاما معينا لا يستطيع أن يقول أعرفه، يعني نعم يعرف شكله لكن لا يعرف حقيقته. إذن الحقيقة المحمدية فوق أن تتصور أو فوق أن تعرف، لأنها مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرتبطة بذلك الكمال. وطبعا المؤمن يسعى للوصول إلى ذلك الكمال عبر القيم المحمدية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني من أراد الكمال فعليه أن يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر سنته، عبر أخلاقه، عبر روحانيته، عبر التواصل الروحي معه، عبر محبته، مع اعتقاده بمكانته العالية وأنه ذو مقام محمود، وأنه ذو مرتبة سنية في هذا الوجود، وأنه مجمع للكثير من الحقائق العليا العظمى. يعني يعتقد هذا ولكن من غير تفصيل. الذين وقعوا في الانحراف هم الذين راحوا يفصلون للأسف، يعني وصاروا يبحثون في هذا الأمر وانطلقوا من مقدمات فلسفية لا دليل عليها. قالوا يعني من المقدمات الفلسفية القديمة، وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فاعتبروا الحقيقة المحمدية هي النور الأول الذي صدر من الله تعالى، ومن خلاله طبعا أو التعين من تعينات الإلهية، وهذا التعين هو الذي صدر منه كل شيء. ولذلك يعني يجاسرون ويقولون نحن مخلوقون من نور محمد صلى الله عليه وآله. من أين لك هذه الكلمة أو هذا المعنى؟ يعني هذا المعنى ثم يفلسفونه ببعض الفلسفات طبعا التي لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل. وكل من يقول أن هذا يذكرون ما يسمى بالكشف، وطبعا هذه كلها انحرافات لحقت التصوف الإسلامي. بدل أن نشغل بالبحث عن القيم المحمدية، رسول الله كان روحانيا، كان مجاهدا، كان سياسيا، كان إيمانا، كان أخلاقا عالية، يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحييه في حياتنا؟ كيف نحييه في سلوكنا؟ كيف نرتبط به روحيا؟ كيف نتواصل معه في كل شيء؟ هذا هو المطلوب منا. أما المطلوب ما يفعله هؤلاء من البحث عن درجته في الوجود، وأنه الذي اجتمعت فيه الأسماء الحسنى وغير ذلك، طبعا هذه كلها يعني مجازفات كبيرة. وطبعا نحن عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث عنه من خلال القرآن الكريم، ونتحدث عنه كما نتحدث، يعني عندما نذكر الحقائق الإلهية نعبر عنها بالعجز، العجز عن الإدراك إدراك. فلذلك بدل أن نحصل رسول الله في معارف معاني معينة نقول هذا الكلام، نقول رسول الله حقيقته عليا، حقيقته عظمى، يمثل الكمال، يمثل بديع الصنع الإلهي، يمثل إلى آخر. هذا هو الكلام الذي يقال. أما الكلام عن هذا، وخاصة البعض يضع صلوات ويضع طرق معينة طبعا في التعبير عنه، يعني وهؤلاء للأسف نجدهم منصرفون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منصرفون عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم، منصرفون عن أئمة الهدى الذين أوصى بهم، منصرفين عن القيم الرفيعة التي أمر بها، منصرفين عن إحياء الأمة. نحن أمرنا بإحياء الأمة في كل المجالات، في سياستها، في اقتصادها، في كل المجالات. هؤلاء للأسف منهم من يداهن الظلمة ويتصور أن الدين أن معرفة رسول الله تنحصر في تلك المفاهيم التي لم يرد بها لا ظاهر القرآن الكريم ولا ظاهر السنة. حتى لو صحت فإن علمها عند الله تعالى، ليس لدينا نحن هذه لا نبحث في هذه الأمور. يكفي أن نعرف أن كل شيء في الوجود ينطلق من حقيقة إلهية، هذا لا شك فيه. كل شيء في الحق، كل شيء نابع من أسماء الله الحسنى، قدرة الله، إرادة الله، إلى كل هذه من غير أن نفلسفها كما ذكرنا بما يسمى بتاريخ الوجود الذي ذكرها ابن عربي وغيره. طبعا هذه كلها نوع من الفلسفات التي تحتاج إلى دليل معصوم مقدس، والبحث فيها أصلا يشوش الناس، لأن يصبح يتوهم الوجود بصورة معينة ويصرف عن الوجود الذي صوره القرآن الكريم. لذلك الكمال الحقيقي في هذه الأمور هو العودة إلى النصوص المقدسة والاكتفاء كما قلنا. يعني لا ضرر، أنا حب لرسول الله صلى الله عليه وآله لن يتضرر أبدا، بالعكس عندما نربطه بتلك الأشياء والقصص والخرافات التي يريدونها والأساطير التي يريدونها، طبعا هنا ربما النفس تنفر منها، النفس تنفر من الخرافة، العقل ينفر من الخرافة. ولذلك نبحث عن الدليل من خلال المصادر والأحاديث المقدسة، كل شيء يعرض على القرآن الكريم. أين هذا المعنى في القرآن الكريم؟ أين هذا المعنى في الأحاديث القطعية الصحيحة المتواترة المجمع عليها الموافقة للقرآن الكريم؟ لا نجد هذا المعنى. ولذلك يكفي أن نقول رسول الله رحمة للعالمين، رسول الله والجمال الذي إلى آخر نعبر عنه كما نشاء، كما ذكرت في كتابي رسائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها تحوي الكثير من الحقائق العرفانية الجميلة التي لا نحتاج فيها إلى تلك المعاني وتلك القصص وتلك الأساطير وتلك الأحاديث الموضوعة. وكل شخص الآن يتكلم يقول لك يذكر نسبه مثلا ثم يقول وأنا من نور محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تقول هذا الكلام؟ يعني من أين لك هذه الكلمة أنت من نور محمد؟ إذن هذا حتى لو قلنا مثلا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر في الحديث الذي يريدونه، ولسنا ندري مدى صحة يعني هذا الأمر. النور نقصد به معنى، نقصد به أنه الفيض الأول كما يقول الفلاسفة في الصدور، وطبعا هؤلاء يبنون أشياء كثيرة جدا على هذا المعنى، وكلها طبعا لا دليل عليها. حتى الكشف لا يعتبر دليلا، حتى العقل كما قلت هنا الفلاسفة أكبر الفلاسفة وهو نصير الدين الطوسي الفيلسوف والعالم الكبير إلى آخره يرد على هذه النظرية، نظرية الصدور ونظرية الفيض الأول وإلى آخره. يعني كيف أن الله تعالى أن الواحد يصدر عنه إلا واحد؟ هذا المعنى يستقيم مع المخلوقات لا يستقيم مع الخالق. الله تعالى مشيئته مطلقة، وبالتالي كل ما تصور به تاريخ الوجود والذي يعتبر الحقيقة حقيقة محمدية حلقة من حلقاته، طبعا هذه كلها فهوم يعني فلسفية ناشئة من أساطير أخرى. نحن كما ننكر الإسرائيليات التي دخلت الدين، كما ننكر الأحاديث الموضوعة، كذلك ننكر مثل هذه الأمور لأنه لا دليل عليها. دائما الحكم هو القرآن الكريم، وقلنا هذا لا يضر بعلاقتنا برسوله. حتى لو فهمنا بعض الأحاديث مثلا الفاتح لما أغلق، ليس بالضرورة نفهمه بالمفهوم الفلسفي، لأن العرفان النظري أو الفلسفة أو التصوف الفلسفي يمكنه أن يفسر كل شيء، يمكن أن يفسر بكل شيء بطريقة معينة، وأحيانا يكون في حتى نوع من التكلف أو التلاعب بالألفاظ. ولذلك بدل ذلك نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة المحمدية في جمالها في كمالها، وقلنا هذا لا يضره أبدا، لأن تلك المعارف تريد أن تصور الوجود بصورته بصورة يعني كأنها اطلعت عليه. ما أشدتهم، الله تعالى يقول ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ولذلك لماذا نبحث في هذه المسائل التي ليس لنا دليل عليها؟ كلمات صوفية، كلمات ابن عربي، كلمات شيخ أحمد تيجاني، طبعا ما احترامنا لهم، هذا لا يقلل ما احترامنا لهم، فكلها طبعا نوع من الكلام الذي لا دليل عليه. وعندما يقولون هذا شهود وكشف، قل الشهود لا يحدث عقيدة جديدة، الشهود يعني لصاحبه. ربما أنت تفهم الحق المحمدي بصورة تتذوقها وتعبيرك عنها للآخرين يعني خطأ، لأن العقيدة لا تستند إلا المصادر. إذن هذا الكلام النور وتصوير الوجود بصورة معينة، والدليل على ذلك أن الأخطاء العلمية الموجودة في تلك الكتب، والآن بعضهم يصروا عليها مثل ما يفعل السلفية، عندما يتكلمون عن الكواكب والمريخ مثل ما ذكر الجيلي في كتاب الإنسان الكامل وغيره، طبعا هذه كلها مراتب الوجود. وذكر ابن خلدون هذا الأمر، يعني أن الصوفية لم يكتفوا فقط بالسلوك، وإنما حاولوا عن طريق الكشف أن يتكلموا في المعارف العلمية، ودخلوا في متاهات وجبل القاف إلى آخره، أشياء كثيرة جدا من الخرافات رددت عليها في كتابي أوهام وحقائق. نحن طالبون بأن نقف مع الحق دائما، لا يهمنا عندما ندافع عن الصوفية في بعض المجالات أو نقتبس من كلامهم أو نستفيد من معارفهم. طبعا هذا لا يعني أننا نقبل كل ما أورده. إذا كانت الحديث نفسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله في مصادر الحديثية، طبعا ننكر بعضها، طبعا لا ننكر حديث حديثات، وإنما ننكر الرواية الواردة، الرواة الذين رووا نرد عليهم لمخالفتها القرآن، لمخالفتها الفطرة، لمخالفتها العقل. فكذلك هذه الأمور، طبعا لا نقول أن هذا مخالفة للعقل، يمكن أن يكون نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الفيض الأول وهو الذي، لكن قلنا لا نستطيع أن نتبنى هذه المقولة لعدم الدليل عليها، لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل، وكل ما يذكر في ذلك تكلف. يعني وبالتالي عندما نقول النور محمدي المراد به الأسماء الحسنى التي كذا، يمكن نقول أشياء كثيرة، يمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المقام المحمود، يعني وصل إلى المقام الأعظم الذي تتجلى فيه الأسماء، يمكن هذا الأمر. ولكن عندما نتحدث عن صدور الوجود ثم هذا النور هو الذي انبثقت منه بعد ذلك الكائنات، مثل ما طبعا هو تعبير آخر عن النظريات الفلسفية التي تقول عن الأكوان العشرة والأكوان النفوس، وإلى أن يصل إلى فلك القمر وعالم الفساد، كل هذه مبنية على ما يسمى بالجغرافيا، سميتها أنا في بعض مقالاتي الجغرافية المقدسة أو الفلك المقدس، وهو الذي تبنت مثل ما حصل في المسيحية عندما تبنت مثل هذه المعارف. إذن هذه الحكمة تدعون إلى التعامل الصحيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا التعامل القلبي بمحبته، التعامل السلوكي بالتواصل الروحي معه بكثرة الصلاة والسلام عليه، بالشوق إليه، بمحبته، مثل ما عبرت عن ذلك في كتاب رسائل إلى رسول الله، هي محاولة لتحويل العلاقة مع رسول الله إلى علاقة عاطفية، ليست فقط علاقة أن رسول الله أودع لنا رسالة ثم تركنا، بل لا، علاقة محبة ومودة. ثم الاشتغال بسنة رسول الله، رسول الله هو منهج حياة والنموذج الأكمل للبشر، ولذلك علاقتنا به تتحدد من هذا، من خلال هذا المعنى، كيف نحيي سنته في كل شيء في الحياة، ليس فقط أن نحمل مصباحا ونصلي ونسلم عليه، لا، نصلي ونسلم عليه في كل شيء، في أعمالنا، في وظائفنا، في سعينا لخدمة الأمة، في سعينا لإنقاذ البشرية، في محبة رسول الله رحمة للعالمين فنكون كذلك رحمة للعالمين. رسول الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، نختار أيسرهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على وحدة الأمة فنحرص على وحدة الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره البذاء والفحش فنكره البذاء والفحش، وإلى آخره. وبالتالي نتمثل أخلاقه فينا، ونحن نشعر أنه مربينا ومؤدبنا. وطبعا الصوفية في هذا كلمات جميلة جدا، الشيخ الشعراني وغيره كان يذكرون أن من أكثر الصلاة والسلام على رسول الله أصبح رسول الله ومربيه. وطبعا بهذه المناسبة الحق المحمدية، هذا التعبير سابقا يعني قبل ابن عربي وغير كان يطرح بهذا المعنى، بمعنى حق المحمدية الكمالات التي أودعها الله تعالى في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه الكمالات هي كسبية ووهبية، يعني عندما نقول كسبية يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له القابلية، هو مكلف كسائر الناس ومكلف، ولكن استطاع بتلك القابلية أن تتوفر في هذا الأمر، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك المفاهيم الأسطورية في هذا الأمر طبعا تتلافى مع هذا. وطبعا كذلك محبته عصمته، ورددت على هذا في كتاب رسول الله والقلوب المريضة، لأن كثير من الأحاديث تشوه رسول الله، ولذلك الحق المحمدية حقيقة معصومة، حقيقة كلها قيم، كلها أخلاق إلى آخره. فبالتالي هذا المعنى الصحيح للحقيقة المحمدية. هناك معنى صحيح كما ذكرنا، وهو الحق المحمدية هي الكمالات. عندما نقول الكمال المحمدي يعني هو نابع من الكمال الإلهي وفيض الإلهي، ولكن مفهومه ليس مفهوم فلسفي، أن الحقيقة المحمدية هي أول كون، ثم من هذا الكون تفرعت بعد ذلك كائنات أخرى، وثم أي كما قلنا أي شخص يقول لك القمر هذا من نور محمد صلى الله عليه وسلم، لا نقول هذا الكلام، هذا الكلام طبعا لا نقوله ولا ننفيه ولا نتكلم عنه أصلا، الحقائق العقدية، الحقائق المعرفية لابد لها من مصادر معصومة، لا الكشف ولا الشهود ولا كلام الفلاسفة ولا كلام الأولياء ولا غيرهم. نحترم الأولياء، نحترم العارفين، ولكن مع ذلك لا نسلم لهم بكل ما يقولون، نسلم فقط للمصادر المقدسة المعصومة، هي وحدها من يقرر لنا العقائد. أما هؤلاء فيمكن أن نستفيد من تجاربهم، من تربيتهم الروحية، كيف ساروا، كيف سلكوا، من غير أيضا من غير القول بعصمتهم في هذا المجال وغيره. والحمد لله رب العالمين.